تقرأ تفسير من الذين كفروا لن تغني عنهم. فقط عندنا الآية الثانية منها. أقرأ التفسير؟ أقرأ كاملا مع الآية، مع الآيتين التي بعدها. مع الآية بعدها كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فقال الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره: لما ذكر يوم القيامة ذكر أن جميع من كفر بالله وكذب رسول الله لا بد أن يدخلوا النار ويصلوها، وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم شيئا من عذاب الله، وأنه سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات ما جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات الله. أخذهم الله بذنوبهم وعجل لهم العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية، والله شديد العقاب. فإياكم أن تستهونوا بعقابه فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هاتان الآيتان سمعنا ما ذكره الشيخ رحمه الله في الكلام على تفسيرهما، وقد تقدم التعليق على تفسير الآية الأولى، ووقف الحديث عند الآية الثانية وهي قوله جل وعلا: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. هذه الآية صلتها واضحة بما قبلها، فالله عز وجل بيّن في الآية التي قبلها أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا في الدنيا ولا في الآخرة، وأنهم في الآخرة هم وقود النار، يعني حطب النار. في هذه الآية بيّن الله عز وجل أن هذا الشأن هو شأن آل فرعون والذين من قبلهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. الدأب هو العادة والشأن، والمعنى أي شأنهم في ذلك، شأن أولئك الكفار في ذلك كشأن فرعون وآله. وكشأن الذين كانوا قبلهم كقوم نوح وعاد وقوم هود وقوم صالح، هؤلاء كلهم جمعهم التكذيب بآيات الله، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. وقولك كدأب، لفظة الدأب فسرت بالشأن، لكن فيها معنى، وهو أنها تفيد جد أولئك واجتهادهم في نصرة باطلهم وفي تكذيبهم بآيات الله، فهم يكذبون بآيات الله جادين مجتهدين في ذلك، حريصين على صد الناس عن سبيل الله بما يقدرون عليه، ويتحملون المشاق في ذلك. وهذا تفيده عبارة الدأب، كدأب آل فرعون والذين من قبله. وذكر الله آل فرعون وهم أتباعه، واكتفى بذكرهم للعلم بأن فرعون أولى منهم بذلك، فهم أتباعه على باطله وعلى ضلاله، كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. قول كذبوا هذا بيان لدأبهم، كأنه قيل ما دأبهم؟ دأبهم أنهم كذبوا بآيات الله، كذبوا بآياتنا. والآيات تشمل الآيات المتلوة والمجلوة، يعني الآيات التي أنزلها الله عز وجل وحيا على رسله، هذه الآيات المتلوة، والآيات المجلوة يعني المشاهدة بالعيان، مثل آيات الله الشمس والقمر، ومثل المعجزات التي أوتيها الأنبياء، فهذه كلها آيات كذب بها أولئك. ومما كذب به فرعون وآله الآيات التسع التي جاء بها موسى عليه السلام، فإن موسى أوتي من الآيات ما لم يؤتى كثير من الأنبياء، فكان له تسع آيات، ومع ذلك فإن فرعون وأتباعه كذبوا بالآيات كلها كما أخبر الله عنهم. قال كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. هذا الأخذ كما ذكر الشيخ رحمه الله المراد به تعجيل العقوبة لهم في الدنيا. قال الشيخ وعجل لهم العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية. والأخذ أو التعبير بالأخذ يتضمن القوة ويتضمن المباغتة، فأخذهم الله عز وجل بقوة وبغتة، كما قال سبحانه وتعالى أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، وقال في شأن آل فرعون ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، والعزيز هو القوي الذي لا يغلب. فهذا الأخذ يتضمن هذين المعنيين، ولهذا قال الله عز وجل مرشدا إلى الاعتبار بحالهم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. فالله عز وجل يذكر حال أولئك المكذبين وما صار لهم في الدنيا وأما آل إليه أمرهم في الآخرة ليعتبر المعتبرون، وليرتدع المكذبون أمثالهم عن تكذيبهم بآيات الله، لأنهم إن أصروا على ذلك فمآلهم ومصيرهم في الدنيا والآخرة كمآل أولئك السابقين أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، ليسوا خيرا منهم وليس عندهم براءة، فليحذروا عقوبة الله عز وجل العاجلة والآجلة. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. الباء هذه للسببية كما يقول المفسرون، يعني أخذهم بسبب ذنوبهم. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله سبحانه والله شديد العقاب، فهو جل وعلا إذا أخذ فأخذه أليم شديد. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. هذه الآية الكريمة فيها فوائد، من فوائدها أنها أفادت أن عقاب الله جل وعلا العاجل والآجل بسبب الذنوب، فأخذهم الله بذنوبهم، وهذا تنبيه للعباد إلى الحذر من الذنوب، فالذنوب هي من أسباب العقوبات العاجلة في الدنيا والآجلة في الآخرة. وقد فصل ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، والذي يسمى بالداء والدواء، في عقوبات الذنوب والمعاصي، فذكر عقوبات كثيرة لها في الدنيا والآخرة. من الفوائد أيضا التي تستفاد أن عقاب الله عز وجل لأهل العصيان سنة جارية، فهي سنة لا تتبدل ولا تتغير، وطغيان الكافر بالمال والولد والمنصب عادة متكررة في أمم الأرض، لكن ذلك المال وتلك الأولاد والجنود وذلك المنصب لا يرد عقاب الله عز وجل وأخذه عن أولئك، فإذا جاءهم العقاب لم ينتفعوا بشيء من ذلك. من الفوائد أيضا التي تستفاد من هذه الآية أن قوله سبحانه كدأب آل فرعون كما تقدم يفيد اجتهاد أهل الباطل في نصرة باطلهم وتحملهم المشاق في ذلك، مع أن هذه النصرة فيها خسران الدنيا والآخرة. إذا كان الأمر كذلك فكيف يتخاذل أهل الحق عن نصرته وفي نصرته فوز الدنيا والآخرة؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فرعون سأله موسى أن يرسل معه بني إسرائيل، لم يسأله أن يتنازل له عن ملكه، أرسل معي بني إسرائيل، فأبى. ولما خرج موسى ببني إسرائيل تبعهم فرعون جادا في الكفر والباطل والرد إلى الغواية، متحملا ما يصيبه في ذلك كدأب آل فرعون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذا شأن أولئك الكفار في نصرة باطلهم، فكيف يتقاعس المؤمنون وهم على الحق عن نصرة الحق الذي يحملونه بين جنبيهم والذي أنعم الله عليهم بالهداية إليه؟ من الفوائد أيضا عظيم قدرة الله عز وجل، فأهل الباطل لم يقصروا في نصرة باطلهم كما تفيده عبارة الدأب، لكن أخذ الله لهم وعقابه إياهم فوق كل ذلك. فمهما عظمت الأسباب المادية التي يأخذ بها أهل الباطل في نصرة باطلهم، فإن الله عز وجل فوق ذلك، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. كان لهم بالمرصاد، فأبطل كيدهم ورده في نحورهم، فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. فائدة خامسة في قوله كذبوا بآياتنا، يتضمن أن الله عز وجل لم يظلمهم، بل أرسل إليهم الرسل وجاءتهم آياته. كذبوا بآياتنا، الآيات كما تقدم هي العلامات الواضحات على صدق الرسل وعلى الإيمان بالله، وهي تتضمن الآيات المتلوة والآيات المجلوة كما تقدم. فالله عز وجل أقام عليهم الحجة وأوضح لهم المحجة، لكنهم قابلوا هذه النعمة العظيمة بالصدود والتكذيب، ولا يظلم ربك أحدا، فجاءتهم العقوبة الربانية، فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. من الفوائد أيضا أن إضافة الآيات لنفسه الكريمة بآياتنا تتضمن عظمها، فالمضاف إلى العظيم عظيم، وتتضمن قوة دلالتها على الحق، فهي من رب رحيم هو الهادي، هو نور السماوات والأرض، ومع ذلك قابلوها بالتكذيب والصدود. مما يتعلق بهذه الآية مسألة ذكرها بعض المفسرين، وهي أن الله عز وجل قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، فذكر آل فرعون باسمهم وأشار إلى من سواهم، فلم يذكر قوم عاد ولا هود ولا وقوم صالح أو ثمود أو قوم نوح. وهذا يقودنا أيضا إلى مسألة أخرى وهي متصلة بهذه المسألة، وهي أن المتأمل في القرآن يجد أن أكثر قصص الأنبياء ذكرا في القرآن هي قصة موسى مع فرعون، فهي من أكثر قصص القرآن ذكرا، والله عز وجل ثناها وذكرها في مواضع متعددة. ما الحكمة في ذكر آل فرعون وفي تثنية قصة موسى مع فرعون في القرآن الكريم؟ مما ذكره العلماء، الحكمة الأولى كثرة العبر وعظمها في تلك القصة. هذه القصة في كل أحداثها عبر وعظات، كثرت فصولها وتتابعت أحداثها وعظمت عبر تلك الأحداث من لدن ميلاد موسى عليه السلام. جاء القرآن بقصة ولادته وما حصل فيها، بل قبل ذلك جاء القرآن ببيان ما كان عليه فرعون مع بني إسرائيل من قتل أبنائهم واستحياء نسائهم. ثم تتابعت أحداث هذه القصة تحمل عبرا وعظات، ولهذا فإنه لا يواجه صاحب حق مبطلا في أي عصر من العصور إلا وجد في هذه القصة أسوة وقدوة في كل ما يعرض له من أحداث، وفي كل ما يصير له ويواجهه من أحداث. سيجد في أحداث قصة موسى وفرعون ما له به أسوة وله به اعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وفي هذه القصة بعينها قال الله عز وجل: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. حكمة ثانية، وهذه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية لتثنية قصة موسى وفرعون في القرآن، أن موسى وفرعون على طرفي نقيض في الحق والباطل. فموسى نبي مكلم أوتي من المعجزات والبينات ما لم يؤت كثير من الأنبياء، فهو أوتي خصائص لم يؤتها كثير من الأنبياء، منها أن الله كلمه، ومنها أن الله عز وجل من عليه من المعجزات ما لم يؤته كثير من الأنبياء. فهو عليه السلام في غاية الثبات على الحق والإقامة عليه. وفي المقابل فإن فرعون هو في غاية الضلال ونصرة الباطل، فقد بلغ به ذلك أن ادعى الربوبية، أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية، ما علمت لكم من إله غيري. يقول شيخ الإسلام: وغالب الأمم الذين أرسل إليهم الأنبياء لم يكونوا ينكرون وجود الله ولا يدعون لأنفسهم الربوبية، بخلاف فرعون فقد كان قمة في الباطل، كما أن موسى عليه السلام كان قمة في الحق. ولهذا عظمت العبرة في هذا الصراع القوي بين طرفي نقيض متباعدين أشد التباعد. فكان فيها من العبر لأهل الإيمان ولأهل الكفر، ما هو عبرة لكل معتبر وعظة لكل مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أمر ثالث، وهو وجود اليهود في المدينة وتواصلهم مع الأنصار قبل الإسلام، فقد كان اليهود موجودون، كان اليهود موجودين في المدينة قبل الإسلام، وكان الأنصار يتلقون عنهم باعتبار كونهم أهل كتاب قصص الأنبياء، فكانوا يتلقون عنهم ما حدث لموسى مع فرعون. فجاءت وكانوا يتلقون منهم حقا وباطلا على ما كان عليه اليهود من تحريف كتبهم واختلاط الحق والباطل فيها، فجاء القرآن ببيان الحق وتمييز الباطل عن الحق في هذه القضية. ولهذا ثنيت قصة موسى وفرعون في القرآن مرارا. وأيضا وجود اليهود وهم ممن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، ودعا أيضا النصارى كما دل على ذلك ما روي في نزول صدر هذه السورة وهي آل عمران، وقصة موسى وفرعون أكثر ذكرا عند اليهود والنصارى من قصة ثمود وعاد، فإن ثمودا وعاد أقل ذكر عند اليهود والنصارى من قصة موسى وفرعون، فكانت العبرة لهؤلاء بمثل هذه القصة عظيمة، ولهذا كان ذلك من أسباب ذكرها، فهلاكهم عند هؤلاء أشهر وأذكر، والمقصود هو أن يعتبر أهل الكتاب بهلاك أولئك الكفار فلا يصروا على الكفر المؤدي إلى الهلاك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص ما كان لبني إسرائيل على الصحابة، وكان صلى الله عليه وسلم يظهر التأسي بموسى، وهذا جاء عنه في أحاديث متعددة أنه يذكر موسى ويتأسى بموسى ويتعزى بموسى في بعض المواقف، وكان صلى الله عليه وسلم يصف ألد أعدائه بأنه فرعون هذه الأمة وهو أبو جهل، وهذا من ما يبين عظم هذه القصة وعظم الاعتبار بها بالنسبة لهذه الأمة. سبب الرابع وهو قرب قصتهم زمنا، فقصة قوم نوح وثمود وعاد قديمة تاريخا، والأقرب هو قصة موسى مع فرعون، وقرب القصة زمنا يجعل الاعتبار بها أعظم تأثيرا في النفوس، ولهذا قال شعيب لقومه وما قوم لوط عنكم ببعيد، فالاعتبار يكون أعظم، وهذا هو مقصود القرآن في ذكر هذه القصص، فاعتبروا يا أولي الأبصار. في هذا الموضع بالذات أيضا يمكن أن نستجلي حكمة خامسة في تخصيص آل فرعون بالذكر مع الإشارة إلى غيرهم، وهي أن الآية التي قبلها ذكرت أمرين مما يشتغل به الكفار ويتعززون به عن قبول الحق، وهما الأموال والأولاد، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، وأن ذلك لا يغني عنهم شيئا إذا نزلت بهم عقوبة الله في الدنيا والآخرة. في النص على آل فرعون إشارة إلى أمر ثالث، وهو ماذا؟ الملك والمنصب والجاه، فالملك والمنصب والجاه هذا من أعظم ما يصد عن قبول الحق، ومن أعظم ما يكون سببا في ضلال بعض من يضل، لكن هذا لا يكون لكثير منهم، فالمال يؤتاه كثيرون والأولاد يؤتاه كثيرون، لكن الملك والجاه لا يؤتاه كثير منهم، فكان في ذكر آل فرعون إشارة إلى هذا الأمر الثالث الذي يصد أولئك عن سبيل الله ويجعلهم يتمادون في التكذيب، لكنه عند نزول عقاب الله لا يرد عنهم شيئا ولا يغني عنهم شيئا. فرعون وهو الذي صدرت الآية بالإشارة إليه كدأب آل فرعون، افتخر على موسى فقال ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين يقصد موسى مهين يعني حقير ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. افتخر فرعون على موسى بالملك والمال والجند، واحتقر موسى بقلة المال وقلة الناصر، لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة ينصرونه، لا ملك ولا نصر ولا مال. وهذه الثلاثة التي هي الملك والمال والجند هي ما ذكر كما أسلفت في الآية التي قبلها، ذكر فيها المال والناصر، الأولاد ذكروا لأنهم ناصرون، والجند ينصرون كما ينصر الأولاد. ولهذا كان الذكر هنا للآل كدأب آل فرعون، والآل هم الأتباع الذين ينصرون من يتبعونه. كان فرعون يقول أليس لي ملك مصر، فذهب ملكه وهلك، وكان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله فوقه غريقا هالكا، وكان يقول أفلا تبصرون فأغرقه الله أمام أبصار من كان يحتقره وهم بنو إسرائيل فأبصروه وهو يغرق، ونجاه الله ببدنه ليكون لمن خلفه آية. وهذا مصير كل من تجبر وتكبر على الله، فالله عز وجل له بالمرصاد. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال الشيخ رحمه الله وهذا خبر وبشرى للمؤمنين وتخويف للكافرين أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنيا، وقد وقع كما أخبر الله فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير، وجعل الله تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو على الحق وأعداؤه على الباطل، حيث التقت فئتان، فئة المؤمنين لا يبلغون إلا 318 رجلا مع قلة عددهم، وفئة الكافرين يناهزون 1000 مع استعدادهم التام في السلاح وغيره، فأيد الله المؤمنين بنصره فهزموهم بإذن الله. ففي هذا عبرة لأهل البصائر، فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس. قول الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، المخاطب هو نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني قل يا محمد. أمر صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أولئك الكفار بهذه الحقيقة العظيمة، قل يا محمد قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ستغلبون في الدنيا وتحشرون في الآخرة إلى جهنم وبئس المهاد. بلاغ يتضمن ما يحيق بهم إن أصروا على كفرهم في الدنيا وفي الآخرة. وقول الله عز وجل قل للذين كفروا، هذا كما ذكرت أمر بالإبلاغ يلفت إلى أهمية البلاغ، فهو بلاغ عظيم، لأن كل ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأمور بإبلاغه. فإذا جاء في القرآن قل، يعني أبلغ في هذا الشيء الخاص، فهذا تأكيد للإبلاغ في هذا الأمر الخاص، لبيان أهمية هذا الأمر. قل للذين كفروا، الذين كفروا يشمل الكفار عموما كما هو ظاهر الآية. وقال بعض العلماء إن المراد بهم اليهود، والأظهر هو العموم، واليهود داخلون في هذا العموم. ستغلبون، يعني من قبل المؤمنين في الدنيا، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، كما قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ستغلبون في الدنيا وتحشرون في الآخرة، والحشر هو جمع مع سوق، يعني تجمعون وتساقون إلى نار جهنم، وتحشرون إلى جهنم وهي النار، وبئس المهاد، يعني بئس الفراش جهنم، وبئس هذا كما يقول أهل اللغة فعل ذم، فالله عز وجل يذم جهنم أنها بئس المهاد لهم. وهذا فيه سخرية بهم، لأن من شأن المهاد أن يكون راحة، وجهنم لا راحة فيها، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فجمع الله لأولئك الكفار بين خسارة الدنيا والآخرة، ذل في الدنيا ستغلبون بالهزيمة، يعقبه ذل في الآخرة تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ثم ذكر الله عز وجل لهم عظة وعبرة. الآية المتقدمة ما قبلها في قوله سبحانه إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، هذا إنذار. وقوله قل للذين كفروا ستغلبون، هذا تهديد، وهذا تدرج بعد الإنذار إلى التهديد. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، فهو انتقال من الإنذار إلى التهديد، وانتقال من ضرب المثل بأحوال من سلف في الكفر إلى ضرب المثل بحال من رأوهم من أحوال الكفار، في قوله سبحانه قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فهذا مثل حي حاضر يراه المشركون، وهو كما سيأتي إن شاء الله في غزوة بدر، رآه المشركون وعلم به اليهود في عصرهم وفي حياته. فبعد أن ذكر الله عز وجل المثل آل فرعون والذين من قبلهم ذكر هنا مثلا حاضرا، لأن المثل الحاضر أعمق تأثيرا، فكثير من الناس يتأثر بالمثل الحاضر أعظم مما يتأثر بالأمثال السابقة. هذا المثل صدره الله عز وجل بقوله قد كان لكم آية. الآية هي العلامة والدلالة، يعني آية وعلامة، آية يعني علامة ودلالة على أن الغلبة للمؤمنين وأن الله عز وجل ناصرهم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. الخطاب هنا قد كان لكم آية، ظاهر السياق أنه للذين كفروا، لأن التي قبلها كما تقدم قل للذين كفروا ستغلبون، ثم قال قد كان لكم، الخطاب للكفار. وقال بعض المفسرين إنها لليهود، يعني قد كان لكم أيها اليهود آية فيما وقع في معركة بدر، وهذا اختار بعض المفسرين، ومما يعني أيدوا به ذلك أثر بروي ولا يبلغ درجة الصحة، لكن ذكره ابن كثير وذكره ابن جرير وذكره غيرهم، أثر مرسل من رواية ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله عز وجل بما أصاب به قريشا، فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، وإنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، إلى قوله قد كان لكم آية في فئتين التقتا. ولهذا قال بعض المفسرين إن الخطاب لليهود، والخطاب صالح لليهود ولغيرهم أيضا من الكفار، لا سيما وأن المشركين عاينوا هذه الآية بأعينهم. وبناء على ذلك فقوله قد كان لكم آية هذا تتمة لمقول القول، يعني قل للذين كفروا ستغلبون، وأيضا قل لهم قد كان لكم آية. هذه الآية في فئتين التقتا، يعني طائفتين لقي بعضهما بعضا للقتال فيما بينهم، طائفة تقاتل في سبيل الله وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وطائفة كافرة وهم مشركو قريش، وهذا يوم بدر. والقرطبي ذكر أنه لا خلاف بين المفسرين أن الإشارة بالفئتين لما حصل يوم بدر. في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين. الرؤية هنا رؤية بصرية، لأن الله عز وجل قال رأي العين، فهي رؤية بصرية، لأن الرؤية قد تكون علمية وقد تكون بصرية، والتي تتعدى إلى مفعول واحد هي البصرية، وهذه رؤية بصرية. يرونهم مثليهم، من الذي يرى؟ هل هو الكفار أم المسلمون؟ للمفسرين قولان، القول الأول أن الذين يرون أن الرائي هم المسلمون، والمعنى على ذلك يرى المسلمون الكافرين مثل عدد المسلمين رؤية ظاهرة لا لبس فيها، حيث تلحقهم أبصارهم وإن كانوا في الحقيقة أكثر من ذلك، وهذا ليتوكلوا على الله عز وجل ويطلبوا الإعانة منه. القول الآخر يرونهم يعني الكفار، يرون المسلمين مثليهم يعني مثلي المسلمين، فالكفار يرون المسلمين، المسلمين كانوا 318 رجلا، الكفار رأوهم على الضعف من ذلك ليدخل في قلوبهم الرعب والخوف من المسلمين. القراءة عندنا يرونهم بالياء، قرئ ترونهم. على قراءة ترونهم يكون المرجح أن الذي يرى منهم ترونهم الكفار، لأن قلنا أن الخطاب في الآية للكفار، وترونهم هذا للمخاطب، فيكون الذين يرونهم الكفار. أما على قراءة يرونهم، وهذه اللي عندنا في متداولة عندنا، فالأمر محتمل، لأن قوله يرونهم قد يكون هو حال، لكن هل هو من حال فئة تقاتل في سبيل الله أو حال أخرى كافرة؟ الأمر محتمل. قال الله عز وجل بعد أن ذكر ذلك، قال والله يؤيد بنصره من يشاء، بعد أن ذكر ما يفيد أن الكثرة وهي قوة مادية كانت في صالح الكفار، نبه على أن مشيئته جل وعلا فوق الأسباب المادية، فهو جل وعلا يؤيد يعني يقوي بنصره من يشاء، ومشيئته تابعة لحكمته. ولو كان هؤلاء الأقل عددا وعدة، فليست العبرة بالعدد والعدة، وإنما الأمر راجع إلى تأييد الله ونصره من يشاء، وهذا ما وقع في معركة بدر، فإن المسلمين كانوا كما ذكرت 318 رجلا، والكفار ما بين 900 إلى 1000، يعني 3 أضعاف المسلمين، ومع ذلك نصر الله الفئة المسلمة مع قلة عددها على الفئة الكافرة مع كثرة عددها وعددها. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، يعني لعبرة لمن له بصيرة وفهم يهتدي بما يراه عيانا إلى حكم الله عز وجل وسننه الكونية في خلقه، ومن ذلك أن الله عز وجل ناصر دينه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لكن هذا النصر له شروط سيتبين شيء منها من خلال الفوائد. أختم بذكر الفوائد المستفادة من هذه الآية أو من هاتين الآيتين. فمن الفوائد في قوله سبحانه قل للذين كفروا ستغلبون، مع قوله والله يؤيد بنصره من يشاء، دليل على أن من سنة الله عز وجل أنه ينصر أهل الإيمان، لكن الله عز وجل ذكر لهم شرطا، وهم أنهم يقاتلون في سبيل الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فالمؤمنون الذين يقاتلون في سبيل الله أولئك هم المستحقون لنصر الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فائدة أخرى في قوله في سبيل الله، يتضمن هذا ثلاثة أمور. فالقتال يكون في سبيل الله إذا توافر فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول الإخلاص، فيكون المقاتل يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا لعصبية ولا لوطنية ولا لغير ذلك من مقاصد الدنيا، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا. الأمر الثاني أن يكون قتاله صوابا موافقا للشرع، فهذا يتضمنه قوله في سبيل الله، فيكون جهادا مشروعا بألا يكون فيه اعتداء مثلا أو نقض عهد لا يجوز نقضه، فمن التزم الشرع في جهاده فهو موعود بالنصر، ومن خالف الشرع فليس له عدة من الله، لأن الله عز وجل ينصر من يقاتل في سبيله. الأمر الثالث اجتناب المحرمات في القتال، كعصيان أمر القائد ومخالفة أمره، كما حصل لبعض المسلمين في معركة أحد، فصارت الدائرة عليهم بسبب عصيانهم في قتالهم وارتكابهم المحرم فيه. من الفوائد أيضا أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بقوة العدد، ولكنه من الله، وتلك هي أسباب مادية فوقها مشيئة الله عز وجل التي لا ترد، والله يؤيد بنصره من يشاء. ولهذا قال لما ضرب المثل والله يؤيد بنصره من يشاء. حكمة أو فائدة الرابعة أن الحقيقة السابقة يؤمن بها ويوقن بها ويعتبر أهل البصائر والإيمان، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وينشأ من ذلك في قلوبهم التوكل على الرحمن، وهذا من أعظم أسباب النصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل من أعظم أسباب النصر، وهو ينشأ من إدراك هذه الحقيقة، وهي أن النصر ليس بعدد ولا عدد ولا أسباب نتوكل عليها، نحن نبذل الأسباب، وبذل الأسباب مشروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، يعني من بذل الأسباب، لكن لا تتوكل على الأسباب، واستعن بالله ولا تعجز. والعجز يشمل أمرين: التفريط بترك الأسباب مع القدرة، والتفريط في التوكل على الله عز وجل مع وجود الأسباب. فلا تعجز لا بهذا ولا بذاك، إذا فعلت ما أمرت فإنك ستنصر كما وعدت، وإذا لم تنصر ففتش في نفسك. من الفوائد أيضا التي تستفاد هذه الآيات أن الكفار يجمع الله لهم عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، ستغلبون وتحشرون، بخلاف المؤمن إذا عاقبه الله عز وجل في الدنيا لم يعاقبه في الآخرة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني موجبات الحدود، فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور. الحديث في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت. وهذا يزيل الإشكال في قوله سبحانه: قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. لماذا جمع له بين العقوبتين؟ في شأن الكفار، هذه في شأن الكفار. والظلم هنا ظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. من الفوائد أيضا التي تتعلق بهذه الآيات الإرشاد إلى الاعتبار بما يجريه الله في الخلق وبما يحصل للمتقدمين علينا من هذه الأمة وغيرها مما قصه الله أو علمناه، كما قال في شأن فرعون: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال هنا: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. من الفوائد أيضا فائدة سادسة: ضرب الأمثال والاعتبار بالأحداث والوعظ، بذلك مسلك قرآني. ولهذا ينبغي للعلماء الدعاة إلى الله عز وجل أن يحذوا هذا الحذو، فيضرب الأمثال ويحث الناس على الاعتبار بالأحداث لما لا لذلك من تأثير بليغ. من الفوائد أيضا فائدة السابعة في قوله: قد كان لكم آية، ثم قال: إن في ذلك لعبرة. فوصف الله عز وجل ما قصه مما حصل في معركة بدر في مطلع الآية بأنه آية، يعني علامة وبرهان على وعد الله عز وجل بنصر المؤمنين على الكافرين. ثم في آخرها قال: إن في ذلك لعبرة. الآية الدليل والبرهان خطابا للعقل، لعقل الإدراك والتصور، والعبرة هي العظة التي ينشأ عنها الخوف والرجاء، خطابا للقلب الذي به عقل التصرف والتدبير. وهذا مبني على أمر أو فائدة ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين، وهي أن العقل نوعان: عقل إدراك وتصور، وهذا محله الدماغ، وعقل تصرف وتدبير، وهو الذي ينشأ عنه الاعتبار والاتعاظ والخوف والرجاء، وهذا محله القلب. ولهذا قال عز وجل: قلوب يعقلون بها. وهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ يزيل كثير من الإشكالات التي تنشأ في هذه القضية. أشهد أن لا إله إلا الله، الصلاة القائمة. اللهم إني أسألك. لعلي أذكر أيضا يعني خلاصة ما ذكره الشيخ في هذه المسألة، وهي مسألة محل العقل، لأنها تثار أحيانا، هل العقل في القلب أم في الدماغ؟ فالشيخ رحمه الله قرر أن القلب هو الجزء المستقر في الصدر، كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب هو الذي يكون به العقل، كما دل عليه القرآن في قوله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. لكن عقل القلب هو عقل التصرف والتدبير، وأما عقل الإدراك والتصور فمحله المخ. فالمخ يدرك ويتصور ثم يرفعه إلى القلب، وتصدر الأوامر من القلب، والذي يبلغ الأوامر الدماغ، ولهذا تنشط العضلات كلها بنشاط المخ. وهذا التفصيل يزول به الإشكال وتجتمعه به الأدلة الحسية والشرعية. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ، وهو تفصيل جيد يزيل إشكالات كما أشرت. من الفوائد أيضا أن الله عز وجل وصف الطائفة المسلمة بأنها تقاتل في سبيل الله ولم يقل مسلمة. الثانية وصفها بأنها كافرة ولم يذكر أنها تقاتل في سبيل الطاغوت. وهذا يقول العلماء هو من الإيجاز مع الإشارة إلى أحد الوصفين، فأنت تفهم أن الطائفة الأولى مسلمة تقاتل في سبيل الله، والأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، مع إيجاز في العبارة. ولعل من حكمة ذلك الاهتمام بتحقيق المسلمين شرط النصر، وهو القتال في سبيل الله. وأما الكفار فهزيمتهم لأنهم كفار، لا يكون قتالهم للمسلمين إلا في سبيل الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. في قوله: والله يؤيد بنصره، أضاف جل وعلا النصر لنفسه، ولم يقل والله يؤيد بالنصر، وفيه إشارة لوعده إياهم بالنصر، وتعليق للقلوب به وحده في حصول النصر، فهو منه لا من عدد ولا من عدة. وفيه عظم النصر، لأن المضاف إلى العظيم عظيم، فهو نصر الله الذي إذا جاء من عند الله فلا راد له. من الفوائد أيضا في قوله: والله يؤيد بنصره من يشاء، وهنا لم يقل المؤمنين وإنما قال من يشاء، فيه أن النصر تابع لحكمته، لأننا دائما نقول إن ما يعلق على مشيئة الله فهو تابع لحكمته، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فمشيئته تابعة لحكمته، وقد تقتضي حكمته أحيانا أن ينصر الكفار ابتلاء وتمحيصا للمؤمنين، فهو جل وعلا له الحكمة البالغة وله النعمة السابغة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. لكن العاقبة تكون للمؤمنين، يعني حتى لو نصر الكفار فالعاقبة ستكون للمؤمنين متى أخذوا بالأسباب الشرعية التي تقدمت الإشارة إلى شيء منها وتضمنتها الآيات المتقدمة. من الفوائد في قوله يرونهم مثليهم أن الله عز وجل قادر على نصرهم بدون ذلك، لكنه بيّن أنه حتى الأسباب التي يتعلق بها الناس وهي الكثرة والقوة التي تورث ضعفا في النفوس وقوة فيها، الله عز وجل قادر على التحكم فيها، فيري الناس ما ليس حقيقة، يرونهم مثليهم رأي العين، فالله عز وجل قادر على نصرهم بدون ذلك، لكن فيه بيان أنه حتى هذه الأسباب التي تتعلقون بها أمرها إلى الله عز وجل، فإذا شاء قلب الموازين فيها لصالح من يريد جل وعلا نصره، والله يؤيد بنصره من يشاء. من الفوائد أيضا أهمية الاعتناء من القائد والجدود بالروح المعنوية في قوله يرونهم مثليهم رأي العين، وقد بينت أثر ذلك في نفوس المقاتلين مع الاستعداد بما يمكن. ولهذا قال الفقهاء يمنع المثبط ويمنع المرجف، ومشروع إضعاف معنويات الخصم بما أمكن ولو لم يكن شيئا حقيقيا، كما جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يصلح بين الناس، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. فالكذب في الحرب لإضعاف معنويات الخصوم هذا مشروع، وهو مؤثر في النفوس. من الأمور التي تتعلق بهذه الآيات أيضا، هناك إشكالات أوردها بعض المفسرين، لعلي أريد إشكالين وأجيب عنهما. على التفسير السابق لقوله يرونهم مثليهم يرد إشكال، وهو أن المشهور في المرويات أن المشركين في بدر كانوا ثلاثة أضعاف، وفي الآية يرونهم مثليهم. جوابه أن الله أراهم ذلك وإن كانوا في الحقيقة أكثر من ذلك، لأن المسلمين أمروا بمصابرة مثليهم ووعدوا بالنصر على مثليهم. قال الواحدي: إن الله قد أعلم المسلمين أن المئة منهم تغلب المئتين من الكفار، فأراهم المشركين على قدر ما أعلمهم أنهم يغلبونهم لتقوى قلوبهم، ولم يرهم، هذا انتهى كلام الواحدي، لم يرهم أنهم أقل من ذلك ليتوكلوا على ربهم وليستعدوا لمصابرة مثليهم. الإشكال الثاني وهو أنه جاء في التنزيل: إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ظاهر هذه الآية أن الله عز وجل أرى، والآية أيضا في بدر، أرى المشركين المسلمين قلة، وأرى المسلمين المشركين أيضا قلة، فقد يظهر إشكال مع الآيات التي مرت معنا. أجاب ابن كثير قال: إن هذا كان في حال والآخر كان في حالة أخرى، كما قال السدي عن ابن مسعود في قوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قال: هذا يوم بدر، قال ابن مسعود: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا، يعني يضعفون في العدد علينا، يعني ضعفنا، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا، يعني في موقف آخر، وذلك قوله وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم، ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والجزاء. ولما حصل التصاف والتقى الفريقان، والكلام لا يزال لابن كثير، قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل فريق على الآخر ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليفرق جل وعلا بين الباطل والحق فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.